توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله، قال الشالنجي: وسألت أحمد عن الإيمان والإسلام فقال: الإيمان قول وعمل، والإسلام إقرار. قال: وبه قال أبو خيثمة وقال ابن أبي شيبة: لا يكون إسلام إلا بإيمان، ولا إيمان إلا بإسلام. وإذا كان على المخاطبة فقال: قد قبلت الإيمان، فهو داخل في الإسلام. وإذا قال: قد قبلت الإسلام، فهو داخل في الإيمان. وقال محمد بن النصر المروزي: وحكى غير هؤلاء أنه سأل أحمد بن حنبل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فقال: من أتى هذه الأربعة أو مثلهن أو فوقهن فهو مسلم ولا أسميه مؤمنا، ومن أتى دون ذلك يريد دون الكبائر أسميه مؤمنا ناقص الإيمان. قلت: أحمد بن حنبل كان يقول تارة بهذا الفرق، وتارة كان يذكر الاختلاف ويتوقف، وهو المتأخر عنه. قال أبو بكر: الأثرم في السنة سمعت أبا عبد الله يسأل عن الاستثناء في الإيمان ما تقول فيه، فقال: أما أنا فلا أعيبه، أي من الناس من يعيبه. قال أبو عبد الله: إذا كان يقول إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، فاستثنى مخافة واحتياطا، ليس كما يقولون على الشك، إنما يستثنى للعمل. قال أبو عبد الله: قال الله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، أي إن هذا استثناء بغير شك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في أهل القبور: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أي لم يكن يشك في هذا وقد استثناه. وذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: وعليها نبعث إن شاء الله، يعني من القبر. وذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله. قال: هذا كله تقوية للاستثناء في الإيمان. قلت لأبي عبد الله: وكأنك لا ترى بأسا ألا يستثني. فقال: إذا كان ممن يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، فهو أسهل عندي. ثم قال أبو عبد الله: إن قوما تضعف قلوبهم عن الاستثناء كالتعجب منهم. وسمعت أبا عبد الله وقيل له: شبابة، أي شيء تقول فيه؟ فقال: شبابة كان يدعي الإرجاء. قال: وحكي عن شبابة قول أخبث من هذه الأقوال، ما سمعت عن أحد بمثله. قال أبو عبد الله: قال شبابة: إذا قال فقد عمل بلسانه كما يقولون، فإذا قال فقد عمل بجارحته، أي بلسانه حين تكلم به. ثم قال أبو عبد الله: هذا قول خبيث، ما سمعت أحدا يقول به ولا بلغني. قيل لأبي عبد الله: كنت كتبت عن شبابة شيئا؟ فقال: نعم، كنت كتبت عنه قديما يسيرا قبل أن نعلم أنه يقول بهذا. قلت لأبي عبد الله: كتبت عنه بعد؟ قال: لا، ولا حرف. قيل لأبي عبد الله: يزعمون أن سفيان كان يذهب إلى الاستثناء في الإيمان؟ فقال: هذا مذهب سفيان، المعروف به الاستثناء. قلت لأبي عبد الله: من يرويه عن سفيان؟ فقال: كل من حكى عن سفيان في هذا حكاية كان يستثني. قال: وقال وكيع عن سفيان: الناس عندنا مؤمنون في الأحكام والمواريث، ولا ندري ما هم عند الله. قلت لأبي عبد الله: فأنت بأي شيء تقول؟ فقال: نحن نذهب إلى الاستثناء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله لا يزال يقرر أن الإسلام والإيمان بينهما فرق، وأنهما إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، وأن الإسلام إذا أطلق وحده دخل فيه الإيمان، والإيمان إذا أطلق وحده دخل فيه الإسلام، وأنهما إذا اجتمع فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة. وأن قول من يقول إن الإسلام والإيمان شيء واحد أنه خطأ، وهو قول الخوارج والمعتزلة وقول بعض أهل السنة. والدليل على ذلك أن الله تعالى أثبت الإسلام للأعراب ونفى عنهم الإيمان كما نفي عن العصاة. يقول تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وهذه الآية تدل على جواز الاستثناء في الإيمان، وأن للمسلم أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، إذا قصد أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وأنه لا يزكي نفسه، وأن الإنسان لا يجزم بأنه أدى ما عليه. ونقل عن الإمام أحد نقول تدل على ذلك، قال الشالنجي: وسألت أحمد عن الإيمان والإسلام فقال: الإيمان قول وعمل، والإسلام إقرار، يعني إذا أقر بالشهادتين دخل في الإسلام ولو قصر في بعض الواجبات، يطلق عليه اسم الإسلام، لكنه لا يطلق عليه الإيمان إلا إذا أدى الواجبات وترك المحرمات. قال: وبه قال أبو خيثمة وقال ابن أبي شيبة: لا يكون الإسلام إلا بإيمان، ولا إيمان إلا بإسلام، يعني لا يكون الإسلام إلا بإيمان صحيح، ولا يكون إيمان إلا بعمل. لا يكون الإسلام إلا بإيمان، لأنه لأن الإيمان الإسلام لا يصح إلا بإيمان يصححه وهو أصل الإيمان، ولا يكون ولا إيمان إلا بإسلام، يعني لا يمكن أن يكون إيمان كامل إلا بالعمل. وإذا كان يكون المؤلف رحمه الله وإذا كان على المخاطبة فقال قبلت الإسلام فهو داخل في الإيمان، وإذا قال قبلت الإيمان فهو داخل في الإسلام، لأن الإسلام هو الأعمال والإيمان هو الأعمال الباطلة، هذا عند اجتماعهما. وأما إذا افترقا فيدخل أحدهما في الآخر. ويقول المؤلف رحمه الله: وقال محمد بن نصر المروزي وحكى غير هؤلاء أنه سأل أحمد بن حنبل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فقال: من أتى هذه الأربعة أو مثلهن أو فقهن فهو مسلم ولا أسميه مؤمنا. الأربعة: الزنا والسرقة والخمر والنهبة. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهب وهو مؤمن. هذه أربعة أشياء: الزنا والسرقة وشرب الخمر والنهبة. فقال: من أتى هذه الأربعة أو مثلهن أو فقهن فهو مسلم. مسلم يعني ويفعل هذه المعاصي، لأنه يطلق عليه الإسلام، العاصي يطلق عليه اسم الإسلام. ولا أسميه مؤمنا يعني بإطلاق، لكونه عاصيا، لكونه ارتكب هذه الكبائر فلا يسمى مؤمن بإطلاق، وإن كان عنده أصل الإيمان الذي يصح إسلامه. ومن أتى دون ذلك يعني يريد دون الكبائر يسميه مؤمن ناقص الإيمان، أتى يعني معاصي دون الكبائر يسميه مؤمن ناقص الإيمان. قول المؤلف رحمه الله: قلت أحمد بن حنبل رحمه الله كان يقول تارة بهذا الفرق، وتارة كان يذكر الاختلاف ويتوقف، يعني تارة يفرق كما سبق فيقول العاصي يطلع عليه اسم الإيمان اسم الإسلام ولا يطلع عليه اسم الإيمان، وتارة كان يذكر الاختلاف ويتوقف، يذكر الخلاف ويتوقف وهو المتأخر عنه، يعني كان الإمام أحمد له قولان: قول بالتفريق وقول بالتوقف. قال أبو بكر الأثرم في السنة: سمعت أبا عبد الله يعني أحمد حنبل يسأل عن الاستثناء في الإيمان ما تقول فيه؟ فقال: أما أنا فلا أعيبه، أي من الناس من يعيبه، يعني من الناس من يعيب الاستثناء كالمرجية، ومنهم من لا يعيبه فيقول: أما أنا فلا أعيبه. هذا يدل على أنه يقول بالتوقف أحيانا. قال أبو عبد الله: إذا كان يقول إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فاستثنى مخافة واحتياطا ليس كما يقولون على الشك إنما يستثنى للعمل، فقال أبو عبد الله: قال الله تعالى: لا تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله، أي إن هذا استثناء بغير شك. يعني إذا كان يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ثم يستثني فلا حرج عليه، لأن الله استثنى في شيء محقق، يقول: لا تدخلوا المسجد الحرام إن شاء الله. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في أهل القبور: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. فهذا شيء محقق، يكون الإنسان يموت هذا محقق ويلحق بأصحاب القبور، ولكن الاستثناء قد يكون للتبرك بذكر اسم الله، يقول: لم يكن شك في هذا وقد استثنى. وذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: وعليها نبعث إن شاء الله، يعني من القبر. وذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله، وهذا استثناء وهو أخشاه لله عز وجل، لكن قالوا من باب التواضع عليه الصلاة والسلام. قال: هذا كله تقوية للاستثناء في الإيمان. قلت لأبي عبد الله: وكأنك لا ترى بأسا ألا يستثنى؟ فقال: إذا كان ممن يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فهو أسهل عندي، يعني إذا كان يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ثم استثنى فلا حرج، لأنه خرج من المرجئة، بخلاف ما إذا كان يقول بقول المرجئة أن الإيمان هو تصديق فقط ثم منع من الاستثناء، هذا قول المرجئة. أما إذا كان يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ثم استثنى أو لم يستثني فالأمر يعني واسع في هذا. ثم قال أبو عبد الله: إن قوما تضعف قلوبهم عن الاستثناء كالتعجب منهم، يعني استعجب منهم كيف تضعف قلوبهم عن الاستثناء مع أن الأعمال والواجبات متعددة ولا يجزم الإنسان بأنه هدم عليه. يقول: وسمعت أبا عبد الله وقيل له شبابه أي شيء تقول فيه؟ قال: شبابه كان يدعي الأرجع. قال: حكي عن شبابه قول أخبث من هذا، هذه الأقاويل ما سمعت أحدا بمثله. قال أبو عبد الله: قال شبابه: إذا قال فقد عامل بلسانه كما يقولون، فإذا قال فقد عامل بجارحته أي بلسانه حين تكلم به. ثم قال أبو عبد الله: هذا قول خبيث ما سمعت أحدا يقول به ولا بلغني، وذلك لأنه يعني هذا قول مرجئة، يعني إذا قال بلسانه يعني يكفي هذا في الإيمان. هذا قول قول الكرامية الذين يقول إذا تكلم بلسانه الإيمان هو النطق باللسان فقط. ولهذا قال الإمام أحمد هذا قول خبيث، إذا عمل بلسانه، قيل للشباب إذا قال قال إذا قال عمل بلسانه وعمل بجارحته يعني فيكفي. فولهذا قال الإمام أحمد رد عليه قال أبو عبد الله هذا قول خبيث، ما سمعت أحدا يقول به ولا بلغني. يعني هذا قول الكرامية وهم طائفة من المرجعة وهم يلون الجهمية. الجهمية يقول الإيمان هو معرفة الرب بالقلب، والكفر هو جهل الرب بالقلب، وهذا أخبث قول قيل في مسمى الإيمان. ثم يليهم الكرامية الذين يقولون الإيمان قول باللسان، يقول إذا قال نطق باللسان فهو مؤمن، وإن كان مكذبا في قلبه فهو مخلد في النار، فيجمعون بين القول المتناقضين فيكون من تكلم بلسانه مؤمن كامل الإيمان وهو يخلد في النار لكونه مكذبا بقلبه، فيكون مؤمن المؤمن الكامل الإيمان يخلد في النار، وهذا جمع بين المتناقضين. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله هذا قول خبيث ما سمعت أحدا يقول به ولا بلغني. قيل لأبي عبد الله كنت كتبت عن شبابة شيئا؟ فقال نعم كنت كتبت عنه قديما يسيرا، يعني كتب عنه لم يعلم بحاله، ثم لما علم بحاله ترك الكتابة عنه. قيل لأبي عبد الله كنت كتبت عنه بعد؟ قال لا ولا حرف، لأنه علم حاله. قيل لأبي عبد الله يزعمون أن سفيان كان له الاستثناء في الإيمان؟ فقال هذا مذهب سفيان المعروف به الاستثناء. قلت لأبي عبد الله من يروي عن سفيان؟ فقال كل من حكى عن سفيان في هذا حكاية كان يستثني. قال وقال وكيع بن سفيان الناس عندنا مؤمنون في الأحكام والمواريث ولا ندري ما هم عند الله، يعني نحن الآن نعمل بالظاهر في الأحكام نجري عليهم الأحكام، مدام يعملون نجري عليهم الأحكام، وكذلك في المواريث نورث هذا من هذا، ما دام نورث المسلم من الميت المسلم إذا كان يصلي ويصوم ويؤدي العمل، أما عند الله فالله تعالى هو الذي يعلم ما في القلوب والذي يعلم حقيقة الإيمان. فهم عندنا مؤمنون في الأحكام وفي المواريث في الدنيا تجرى عليهم أحكام الإسلام ولا ندري ما هم عند الله. قلت له أبي عبد الله قلت بأي شيء تقول؟ فقال نحن نذهب إلى الاستثناء، يعني الاستثناء في الإيمان نظرا إلى أن الأعمال متعددة. نعم شبابه مخرج له في الصحيحين، وبعض أهل التاريخ يقولون بأنه رجع عن قوله في الإرجاء وأنه يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. نعم قد يروى عن قد يروي يعني أهل الحديث وأصحاب الصحيحين قد يروى عن بعض المبتدع إذا كان صادق، إذا كان صادق اللهجة كما روى عن عمران بن حطان وكان خارجيا لأنه صادق. نعم. قلت لأبي عبد الله فأما إذا قال أنا مسلم فلا يستثني؟ فقال نعم لا يستثني إذا قال أنا مسلم. قلت لأبي عبد الله أقول هذا مسلم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وأنا أعلم أنه لا يسلم الناس منه، فذكر حديث معمر عن الزهري فنرى أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل. قال أبو عبد الله حدثناه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قيل لأبي عبد الله فنقول الإيمان يزيد وينقص؟ فقال حديث النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك، فذكر قوله أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال كذا، أخرجوا من كان في قلبه مثقال كذا، فهو يدل على ذلك. وذكر عند أبي عبد الله عيسى الأحمر، ذكر عند أبي عبد الله عيسى الأحمر وقوله في الإرجاء فقال نعم وذلك خبيث القول. وقال أبو عبد الله حدثنا مؤمل حدثنا حماد بن زيد سمعت هشاما يقول كان الحسن ومحمد يقولان مسلم ويهابان مؤمن. قلت لأبي عبد الله رواه غير سويد؟ قال ما علمت بذلك، وسمعت أبا عبد الله يقول الإيمان قول وعمل. قلت لأبي عبد الله فالحديث الذي يروى أعتقها فإنها مؤمنة؟ قال ليس كل أحد يقول إنها مؤمنة، يقولون أعتقها. قال ومالك سمعهم من هذا الشيخ هلال بن علي لا يقول فإنها مؤمنة، وقد قال بعضهم بأنها مؤمنة، فهي حين تقر بذاك فحكمها حكم المؤمنة، هذا معناه. قلت لأبي عبد الله تفرق بين الإيمان والإسلام؟ فقال قد اختلف الناس فيه، وكان حماد بن زيد زعموا يفرق بين الإيمان والإسلام. قيل له من المرجئة؟ قال الذين يقولون الإيمان قول بلا عمل. نعم المؤلف رحمه الله ينقل عن الإمام أحمد تفريق بين الإسلام والإيمان، وأنه يستثنى في الإيمان ولا يستثنى في الإسلام، وذلك لأن الإيمان لا يطلق إلا على من أدى الواجبات وترك المحرمات، أما الإسلام فإنه يطلق على العاصي. فقال قلت لأبي عبد الله فأما إذا قال أنا مسلم فلا يستثني؟ فقال نعم لا يستثني إذا قال أنا مسلم، لأنه الإسلام يطلق على من قصر في بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات. بخلاف الإيمان فلا يطلق عليه الإيمان إلا إذا أدى الواجبات فترك المحرمات. قلت لأبي عبد الله أقول هذا مسلم؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وأنا أعلم أنه لا يسلم الناس معه. فذكر حديث معمر عن الزهري قال فنرى أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل، يعني الإسلام الكلمة مراد بها الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، وهذا مروي عن الزهري أنه قال الإسلام الكلمة والإيمان العمل، يعني مقصودها أنه إذا نطق بالشهادتين فقد دخل في الإسلام. والإيمان العمل يعني أنه لا يطلق عليه الإيمان حتى يعمل ويؤدي الواجبات وينتهي عن المحرمات. وقال أبو عبد الله حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قيل لأبي عبد الله فنقول الإيمان يزيد وينقص؟ فقال حديث النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك. ثم ذكر الأدلة، قال فذكر قول أخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، هذا يدل على الإيمان يزيد وينقص، لأن الإيمان ما بقي منه إلا مثقال ذرة خرج به من النار، وهذا يدل على أن المعاصي وإن عظمت وإن كثرت لا تقضي على الإيمان، لا يقضي على الإيمان إلا الكفر الأكبر أو النفاق الأكبر أو الشرك الأكبر، أما المعاصي وإن كثرت وإن عظمت لا تقضي على الإيمان، بل لا بد أن يبقى، لكن تضعف الإيمان حتى لا يبقى منه إلا مثقال ذرة، لكنها لا يخلد في النار، ولهذا يخرج من النار بهذا الإيمان وهو التوحيد، يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ولا يكون حكم الكفر، الكافر ينتهي الإيمان ولا يبقى مثقال ذرة، أما المؤمن فلا بد أن يبقى معه شيء من الإيمان يخرج به من النار إذا دخل النار. ويقول فهو يدل على ذلك، يعني هذا الحديث يدل على أن الإيمان يزيد وينقص. وذكر عند أبي عبد الله عيسى الأحمر وقوله في الإرجاء، وهو عيسى بن مسلم الصفر الأحمر معروف عنه الإرجاء، فقال نعم وذلك خبيث القول. وقال أبو عبد الله حدثنا مؤمل حدثنا محمد بن زيد سمعته هشام يقول كان الحسن ومحمد يقولان مسلم ويهابان مؤمن، يعني يقولان هو مسلم ويهاب من باب التواضع ومن باب التوقي وعدم الجزم، فهم يقولان مسلم ويهابان أن يقال مؤمن، يعني خشية أن يكون قصر في بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات. قلت لأبي عبد الله رواه غير الصيد قال ما علمت بذلك، وسمعت أبا عبد الله يقول الإيمان قول وعمل. قيل لأبي عبد الله فالحديث الذي يروى أعتقه فإنه مؤمنة، هذا الحديث رواه الإمام مسلم، وهذه القصة جاءت في حديث معاوية بن الحكم السلمي لما صك الجارية وجاي للنبي صلى الله عليه وسلم وعظم عليه ذلك قال أعتقها فإنها مؤمنة، فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم وسألها قال أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت إن رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. قال ليس كل واحد يقول إنها مؤمنة، يقولون أعتقها. قال ومالك سمعوا من هذا الشيخ هلال بن علي لا يقول فإنها مؤمنة، وقد قال بعضهم بأنها مؤمنة فهي حين تقر بذلك فحكمها حكم مؤمنة، هذا معنى، هذا هو الصواب أنها مؤمنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم لها بالإيمان. نعم. قلت لأبي عبد الله فأما إذا قال أنا مسلم فلا يستثني. قلت لأبي عبد الله تفرق بين الإيمان والإسلام؟ فقال قد اختلف الناس فيه، وكان حماد بن زيد زعم يفرق بين الإسلام وبين الإيمان والإسلام. قيل لهم من المرجئة؟ قال الذين يقولون الإيمان قول بلا عمل، يعني هذا قول المرجئة، يعني قول القلب وقول اللسان. قول القلب هو التصديق، والمرجئة الفقهاء يقولون تصديق القلب وقول اللسان، هذا هم المرجئة. نعم. قلت فأحمد بن حنبل لم يرد قط أنه سلب جميع الإيمان فلم يبق معه منه شيء كما تقوله الخوارج والمعتزلة، فإنه قد صرح في غير موضع بأن أهل الكبائر معهم إيمان يخرجون به من النار، احتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وليس هذا قوله ولا قول أحد أئمة أهل السنة، بل كلهم متفقون على أن الفساق الذين ليسوا منافقين معهم شيء من الإيمان يخرجون به من النار هو الفارق بينهم وبين الكفار والمنافقين، لكن إذا كان معه بعض الإيمان لم يلزم أن يدخل في الاسم المطلق الممدوح، وصاحب الشرع قد نفى الاسم عن هؤلاء فقال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وقال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه، وقال لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، وأقسم على ذلك مرات، وقال المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. والمعتزلة ينفون عنه اسم الإيمان بالكلية واسم الإسلام أيضا، ويقولون ليس معه شيء من الإيمان والإسلام، ويقولون ننزله منزلة بين منزلتين، فهم يقولون إنه يخلد في النار لا يخرج منها بالشفاعة، وهذا هو الذي أنكر عليهم. وإلا لو نفوا مطلق الاسم وأثبتوا معه شيئا من الإيمان يخرج به من النار لم يكونوا مبتدعة، وكل أهل السنة متفقون على أنه قد سلب كمال الإيمان الواجب، فزال بعض إيمانه الواجب لكنه من أهل الوعيد. وإنما ينزع في ذلك من يقول الإيمان لا يتباعد من الجهمية والمرجئة، فيقولون إنه كامل الإيمان. فالذي ينفي إطلاق الاسم يقول الاسم المطلق مقرون بالمدح واستحقاق الثواب كقولنا متقي وبر وعلى الصراط المستقيم. فإذا كان الفاسق لا تطلق عليه هذه الأسماء فكذلك اسم الإيمان. وأما دخوله في الخطاب فلأن المخاطب باسم الإيمان كل من معه شيء منه، لأنه أمر لهم، فمعاصيهم لا تسقط عنهم الأمر. نعم، المؤلف رحمه الله يبين أن العاصي ينفع عنه كمال الإيمان ولا ينفع عنه جميع الإيمان، لأن نفي أصل الإيمان إنما هو قول الخوارج المعتزلة، وأهل السنة يبرؤون إلى الله من قول الخوارج المعتزلة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: قلت فأحمد بن حنبل لم يرد قط أنه سلب جميع الإيمان، يعني عن العاصي، فلم يبقى معه منه شيء كما تقول الخوارج المعتزلة، فإنه يعني الإمام أحمد قد صرح في غير موضع بأن أهل الكبائر معهم إيمان يخرجون به من النار، يعني أصل الإيمان. واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. هذا دليل على أن العاصي يبقى معه شيء من الإيمان، ولهذا خرج من النار، دخل النار بالمعاصي وخرج من الإيمان من النار بما معه من الإيمان، فدل على أن معه أصل الإيمان. يقول: وليس هذا قوله ولا قول أحد أئمة أهل السنة، بل كلهم متفقون على أن الفساق الذين ليسوا منافقين معهم شيء من الإيمان يخرجون به من النار، كما في الحديث: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. هو الفارق بينهم وبين الكفار والمنافقين، يعني الفارق بين العصاة وبين الكفار والمنافقين أن العصاة معهم أصل الإيمان الذي يدخلهم في دائرة الإسلام والذي يخرجون به من النار إذا دخلوها، وأما الكفار فليس معهم أصل الإيمان بل هم مخلدون في النار. يقولون: لكن إذا كان معه بعض الإيمان لم يلزم أن يدخل في الاسم المطلق الممدوح، يعني إذا كان العاصي معه أصل الإيمان فلا يدخل في اسم الإيمان في الاسم المطلق وهو كمال الإيمان الممدوح الذي مدح أهله ووعد الله عليه بدخول الجنة ونجاته من النار، كما في آية الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ثم قال بعد ذلك: أولئك هم المؤمنون حقا. وقال في آية الحجرات: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. هذا مدح، هل ما يدخل العاصي في هذا المدح؟ أولئك هم الصادقون، أولئك هم المؤمنون حقا. هذا الاسم المطلق الممدوح إنما يحصل لمن أدى الواجبات وترك المحرمات. يقول والله رحمه الله: وصاحب الشرع قد نفى الاسم عن هؤلاء. صاحب الشرع يعني النبي صلى الله عليه وسلم، هو صاحب الشرع، قد نفى الاسم عن هؤلاء يعني العصاة، الزاني والسارق وشارب الخمر والناهب، فقال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. هذا نفى هذا الإيمان، هو المنفي هو كمال الإيمان. وقال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه، يعني لا يؤمن الإيمان الكامل الواجب الذي تبرأ به ذمته ويستحق به دخول الجنة ونجاته من النار. وقال: لا يؤمن من لا يؤمن جاره بوائقه، يعني غوائله وشره، وأقسم على ذلك مرات، فقال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يؤمن جاره بوائقه، أقسم مرات. والمراد لا يؤمن الإيمان الكامل. وقال: المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. والذي لا يؤمنه الناس على دمائهم معه أصل الإيمان، ضعيف الإيمان، ولكن المؤمن الكامل هو الذي يأمنه الناس على دمائهم وأموالهم. قال المؤلف رحمه الله: والمعتزلة ينفون عنه اسم الإيمان بالكلية واسم الإسلام أيضا. المعتزلة ينفون عن العاصي اسم الإيمان واسم الإسلام، لأن الإسلام والإيمان شيء واحد عندهم، فإذا عصى قالوا خرج من الإيمان وخرج من الإسلام، ويقول ليس معه شيء من الإيمان والإسلام، ويقولون ننزله منزلة بين المنزلتين، يسمونه فاسق لا مؤمن ولا كافر. فهم يقولون أنه يخلد في النار لا يأخذ منها بالشفاعة، هم في النار يخلدونه في الآخرة، يخلدونه في النار، وأما في الدنيا فيخرجونه من الإيمان والإسلام جميعا ولا يدخلونه في الكفر، يقول هو فاسق لا مؤمن ولا كافر. والخوارج يقولون خرج من الإيمان ودخل في الكفر. ثم يتفق الخوارج والمعتزلة في الآخرة في أنه يخلد في النار ولا يخرج منها بالشفاعة، ولهذا انكر عليهم السنة وبدعوهم وأنكروا عليهم، قالوا إن نصوص الشفاعة في إخراج العصاة متواترة فكيف تنكرونها؟ هم أنكروا نصوص الشفاعة مع أنها متواترة وأبطلوها. يقول المؤلف رحمه الله: وهذا هو الذي أنكر عليهم، أنكر على المعتزلة، كونهم يخلدون في النار وكونهم يخرجونه من الإيمان، وإلا لو نفوا مطلق الاسم وأثبتوا معه شيئا من الإيمان يخرجوا من النار لم يكونوا مبتدعة. لو أثبتوا مطلق الاسم، مطلق اسم الإيمان وهو الإيمان الذي يصح إسلامهم، وأثبتوه وجعله يخرج من النار بهذا الإيمان لم يكونوا مبتدعة. يقول: وكل أهل السنة متفقون على أنه قد سلب كمال الإيمان الواجب، فزال بعض إيمانه الواجب لكنه من الوعيد. يعني أهل السنة متفقون على أن العاصي ومرتكب الكبيرة سلب كمال الإيمان الواجب لكنه لم يسلب أصل الإيمان، وفزال بعض إيمانه الواجب يعني وبقي أصل الإيمان لكنه من أهل الوعيد، متوعد بسبب ارتكابه للكبائر. يقول: وإنما ينازع في ذلك من يقول الإيمان لا يتبعض من الجهمية والمرجئة. الجهمية والمرجئة يقول الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، إذا زال جميعه وإذا ثبت جميعه. هؤلاء هم الذين ينازعون فيقولون لا يمكن يبقى بعض الإيمان، يسلب عنه بعض الإيمان ويبقى بعض الإيمان. أما أهل السنة فإنهم يقول يسلب عنه كمال الإيمان ويبقى عنه أصل الإيمان. أما الجهمية والمرجئة فيقولون إنه كامل الإيمان، كامل الإيمان لأن الإيمان عندهم هو تصديق القلب، من صدق فهو كامل الإيمان، لأن الأعمال لا يدخلون في مسمى الإيمان. يقول: فالذي ينفي إطلاق الاسم يقول، وهم أهل السنة، فالذي ينفي إطلاق الاسم يقول الاسم المطلق مقرون بالمدح واستحقاق الثواب. الاسم المطلق اسم مؤمن، هذا مقرون بالمدح وهو الذي يؤدي الواجبات وينتهي عن المحرمات، فالاسم المطلق مقرون بالمدح واستحقاق الثواب، كقولنا متق وبر وعلى الصراط المستقيم كذا. إذا يقول مؤمن هذا هو ممدوح، هذا أدى الواجبات وترك المحرمات، كما نقول متقي بر على الصراط المستقيم. يقول: فإذا كان الفاسق لا تطلق عليه هذه الأسماء، يعني لا يطلق عليه اسم مؤمن واسم متقي واسم بر، فكذلك اسم الإيمان إذا كان لا يطلق عليه اسم متقي واسم بر وعلى الصراط المستقيم فكذلك اسم الإيمان لا يطلق عليه، يعني إلا بقيد. يقول: وأما دخوله في الخطاب يقول: يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، يا أيها الذين أدخلوا في السلم كافة، فهذا يدخل. لماذا؟ قال: لأن المخاطبة باسم الإيمان، لأن المخاطبة باسم الإيمان كل من معه شيء من الإيمان، هذا الخطاب موجه لكل شخص معه شيء من الإيمان، لأنه أمر لهم بأن يؤدوا هذا الأمر، فمعاصيهم لا تسقط عنهم الأمر. فرق بين الخطاب الموجه وبين الاسم المطلق، فالاسم المطلق لا يطلق على العاصي، أما الخطاب فإنه يوجه إلى العاصي لأنه معه أصل الإيمان فيوجه إليه حتى يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.